حصريا على موقع djkimo.com. ما بقتش اطمني يوم على قلب انا غير وياك، وبحبك قد ما حب الناس في الدنيا دي ناس، على الارض معايا بس الجنة ناقصها ملاك، ده اللي انا فعلك شايفه وحاسه وعدى الاحساس، تاهل اتعب لك حبيبي العمر كله، احساسي بيك في الدنيا دي محدش وصل له، تستاهل اتعب لك حبيبي العمر كله، الحب ده انا تقولي ايه يا حبيبي حلو، وانا كده وكده انا قلبي وعمري بحبك إلا حبيب أنا ليك، ولا عمري في يوم إلا في قربك قلبي بيرتاح، سعادتي بتكمل لما سرح وبتوه فعنيك، حضنك يا حبيبي ده أحلى مكان دايما يتراح، تستاهل أتعب لك حبيبي العمر كله، سيبك في الدنيا دي محدش وصل له، تستاهل اتعب لك حبيبي العمر كله، الحب ده انا تقولي ايه يا حبيبي حلو، وانا كده وكده انا قلبي وعمري. على قد ما قابل قلبي ويا ما انا شفت في ناس، ده ما حدش في الدنيا بيوصل لغلاوتك يوم، ده ما فيش تاني زيك يا حبيبي بعدك ما خلاص، انا نفسي لو انا العمر بحاله يا روحي يدوم، استاهل اتعب لك حبيبي العمر كله، احساسي بيك في الدنيا دي محدش وصل له، استاهل اتعب لك حبيبي العمر كله، الحب ده انا تقولي ايه يا حبيبي حلو، وانا كده وكده انا قلبي وعمري. حصريا على موقع DJ Kilo.com.